فجعلنا عاليها سافلها

إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ سُوءَ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ سُوءَ مَا بُشِّرَ بِهِ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يتوارى من القوم سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ويجعلون لله ما يكرهون

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولكن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولكن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن القوم الكافرين ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم